المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما يزال الحديث متصلا فيما يتعلق بأحكام الحدود. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعدما أورد من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بحدود الزنا والسرقة والشرب وغيرها، ذكر بابا خصه بما يتعلق بالسحر وأحكام السحرة وحكم وما يجب نحوهم من العقوبة وحكم السحر وتعاطيه. فقال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة. والسحر كما هو معلوم في شريعة الإسلام قد جاء النهي عنه بالنص الصريح في كتاب الله سبحانه وتعالى، جاء ذمه في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن تعاطي السحر كفر، لأن الله قد سمى من يتعاطاه أو من يتعلمه بالكافر، كما في قول هذين الملكين: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وبعضهم قال إنه أو لا خلاف بين أهل العلم عموما أنه كبيرة من الكبائر، وأن متعاطيه قد ارتكب كبيرة من الكبائر، وقد وردت الأحاديث الصحيحة الصريحة في عد السحر من الكبائر. فهذا حكمه، إذن تعاطيه حرام بإجماع، وهو كبيرة من الكبائر بإجماع أهل العلم. وهل يكفر مرتكبه أو لا يكفر، فيه خلاف بين أهل العلم في نوعه. فمنهم من قال إن إذا قال قولا أو اعتقد اعتقادا يكفر بسببه فهو كافر لذلك القول وهذا الاعتقاد مع ما يتعاطيه من السحر. وإن لم يكن في قوله أو فعله كفر فيكون مرتكبا إثما عظيما وكبيرا ولا يكفر، ولكنه يترتب عليه أحكام المعاصي التي توجب فيما يتعلق من أفعاله، إما القصاص وإما التعزير وإما الحد. والأحاديث الواردة في هذا الباب تفصل شيئا من ذلك، وأهل العلم استفادوا منها أحكاما كثيرة. ونذكر بعض هذه الأحاديث التي أوردها الشيخ المجد رحمه الله تعالى في كتابه منتقى الأخبار. قال رحمه الله تعالى: عن جندب يعني ابن جنادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. هكذا رواه الترمذي والدارقطني، وضعف الترمذي إسناده، وقال الصحيح عن جندب موقوف عليه، يعني من كلام جندب الصحابي. وعن بجالة ابن عبدة قال: كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنف ابن قيس، يقول: كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنف ابن قيس، فأتى كتاب عمر، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلى هذا الوالي، فأتى كتاب عمر قبل موته بشهر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس، لأن المجوس كانوا يستحلون وما يزالوا في اعتقادهم يستحلون المحارم، يتزوجون الأخوات والبنات وكذا. فكتب عمر يقول: فرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة. زمزمة يعني صوت غير مفهوم، يعني يتكلم به بعض الأعاجمي، يعني قالوا عند يعني اجتماعهم على أكلهم أو كذا، وهو نوع من الترهات التي كانوا يعملونها غير مشروعة. قال: فقتلنا 3 سواحر وجعلنا نفرق بين الرجل وحريمه في كتاب الله تعالى، يعني البنات الأخوات الخالات إلى آخره. ورواه أحمد وأبو داود، وللبخاري منه التفريق بين ذوي المحارم، البخاري روى الجزء الخاص بتفريق بين المحارم أنه كتب إلى جزء ابن معاوية أن يفرق بين المحارم الذين كانوا يستحل كان يستحلهم المجوس. وعن ابن شهاب أنه سئل أعلى من سحر من أهل العهد يعني المعاهدين أهل العهد والذمة غير المسلمين أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع به ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر ثبت في الصحيح ورد معلوم هذا قد صنع به ذلك فلم يقتل من صنعه وكان يهوديا وكان من أهل الكتاب أخرجه البخاري. هذان أو هذه الأحاديث فيها ذكر الشيخ رأسا بيان حد أو عقوبة الساحر ولم يذكر في أول الباب بيان حكم تعلم السحر. ونحن قد رأينا أو ما ذكرنا من الآية وما وأيضا إجماع أهل العلم والأحاديث التي ستأتي والحد هذا الذي جعل حدا إنما هو عقوبة لما يوجب ذلك من ماذا؟ إن الساحر ظاهر كتاب الله أنه أو السحر أنه كفر فمن يعني تعاطى السحر واعتقده فقد كفر ومن كفر فقد بعد إسلامه فهو مرتد عن الإسلام حكمه القتل. ومنهم من قال إن حد السحر ضرب بالسيف بمعنى أنه إذا سيأتي التفصيل إذا كان قتل بسحره واعترف أنه قتل بسحره وطبعا لا يثبت القتل بالسحر إلا باعتراف لأنه لا تكون هناك بينة بينة على ماذا؟ سحر أمر خفي يمارسه صاحبه بطرق معينة لا يعرفها إلا هو وأمثاله فلا يعني يغلب أو يندر حصول الشهادة عليه بأن هذا قتل هذا بسحر ما نوع السحر وكيف قتله إلى آخره إنما يثبت أنه قتل بالسحر إذا اعترف باعترافه إذا اعترف أنه أعطاه أو تعاطى معه نوعا من السحر وأن هذا النوع يقتل إذا اعترف بذلك ثبت عليه أنه قتل فيقتص منه. لكن الكلام على أنه هل يقتل إذا قتل فقط أو إذا عرف عنه أنه يتعاطى السحر ويقوله ويفعله ويتعامل به إلى آخره وإن لم يثبت أنه مات أحد بسببه هل يقتل لأنه تعاطى السحر؟ بعض أهل العلم قال نعم ومشى ويعني مضى على ظاهر هذا الحديث أن حد الساحر ضربه أو ضربه بالسيف ضربة بالسيف بمعنى أنه يقتل نعم. والأحاديث الأخرى الثانية أنه ورد أنهم يقتلون. يقول الشيخ يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى العمل على هذا يعني على حديث جندب ابن الذي فيه حد الساحر ضربه بالسيف على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك بن أنس يعني قول الإمام مالك بن أنس. بعض أهل العلم كالشافعي يقول إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نرى عليه قتلا ويرى التعزير. لكن ما هو الكفر الذي يكفر به؟ طبعا الملائكة الملكان قالوا يعني يقولان لمن يعني للناس في كما في الآية إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر. وأيضا بمعنى فهذا فيه إشارة إلى أن تعلم السحر لابد أن يلجأ من يتعلمه أو من يقوم وفعله أو من يمارسه إلى شيء من الكفر لأنهم قالوا فلا تكفر. وأيضا من المعروف عند الناس يعني أن يعني ما يفعله السحرة أو يقولونه وتعاويذهم وطلاسمهم وأشياء كما هو مشاهد معروف في يعني فيما اكتشف مما يفعلونه كثير منه كلامه كفر فيه كفر بالله سبحانه وتعالى واستدعاء للشياطين واستعانة بالشياطين وكلام يخرج من الملة. وقد يكون فيه نوع من يعني التأثير على النفوس أو على الأبصار أو كذا تخيل وقد يكون فيه وليس ولا يستطيع ولا يمارس فيه قول كفر كما يقول بعض أهل العلم. وعلى كل الأحال هو في حد ذاته أمر منهي عنه نهيا أكيدا وهو كبيرة من الكبائر يقتل بسببه أو يقتل إذا قتل فيه الخلاف بين أهل العلم كما أشار الشيخ في هذا. قد استدل بحديث جندب من قال إنه يقتل الساحر. يقول الإمام النووي في شرح مسلم عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع قال وقد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا بل معصية كبيرة فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر وإلا فلا. وأما تعلمه وتعليمه فحرام. قال ولا يقتل عندنا يعني الساحر إذا لم يقتل. فإن تاب طبعا استتاب، فإن تاب قبلت توبته. وقال الإمام مالك الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحتم قتله، يعني فيه لأهل العلم هذا. طب لماذا يقول الإمام مالك أنه إذا عرف عنه السحر وثبت أنه تعاطى السحر لا تقبل توبته؟ يقول لأن هذا من باب الزندقة والكفر الخفي، والزنديق الذي هو الكافر كفر خفي يظهر قد يظهر التوبة وهو باق على كفره فلا تقبل توبته. هذا هو ما هذا الشيخ النووي نفسه يشير إلى هذا، يقول والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق، لأن الساحر عنده كافر كما ذكرنا، وعندنا يقول عنده يعني الشافعية ليس بكافر، وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق. وعند الإمام مالك وكثير من العلم أن الزنديق يعني الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر هو المنافق، ويعرف منه ذلك يعني من أحواله وكذا، هذا لو أظهر التوبة توبته غير صادقة، فيقول الزنديق لا تقبل توبته. إذن فالساحر أيضا يخفي ما لا يظهر أو يظهر من الخير من الصلاح مثلا والتوبة ما لا يبطنه فلا تقبل توبته. يقول القاضي عياض يقول مالك بقول مالك قال الإمام أحمد بن حنبل وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين إلى آخر ما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى. ثم يأتي مسألة، هل السحر حقيقة، هل السحر حقيقة موجودة وشيء ملموس وله تأثير واضح، أو أنه خيالات وأوهام يلقيها الساحر يعني على أعين المسحورين أو على أعين الناس؟ ورد في النصوص وفي الآثار وكذا أنه يخيل، يعني يعمل في قصة سحرة فرعون أنه يخيل إليهم من سحره أو من سحرهم أنها تسعى، يخيل يعني هي ما تسعى ولكن يخيل إليهم عليكم السلام. إذا معناه ليس هناك تأثير محسوس في الواقع، إنما هو مجرد تخيل فليس له حقيقة، هكذا يقول بعض أهل بعض الناس. ولكن القول الصحيح أن له حقيقة وله تأثير، تأثير ملموس من مرض أو أثر أو كذا أو تفريق بين زوجين أو إلى غير ذلك، ولا يعني ذلك أو لا يمنع من ذلك أنه يعني يكون فيه اختراق أو خرق للعادة، عادة الأشياء. طبعا من شأن العصي والحبال وكذا أنها لا تسعى، لا تسعى، ولكن قال الله عنه أن يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ولهذا قال من قال إنه هو عبارة عن أوهام وخيالات يخيلها أو يضعها الساحر في أعين بطريقة معلومة أو بطريقة يعرفها السحرة، تجعل المسحور يرى شيئا لم يقع ويتخيل شيء لم يقع، ولهذا فليس فهو يعني مجرد خيالات. استدلوا بهذا، ولكن بعض أهل العلم بل جمهور أهل العلم يقولون أن السحر حقيقة وله تأثير حقيقي وله تأثير في الأشياء، يعني بحيث أنها تكون على غير المعتاد، على غير يعني الحبال والعصي لا تسعى، ولكن طبعا بقدر الله سبحانه وتعالى وبإرادته يعطي هذا الساحر من المعرفة وغير، طبعا المعرفة ليست كلها يعني نافعة، من العلم ما ضر ومن المعرفة ما يضر، يعطيهم من الأشياء والقدرة على أن يجعل هذه الأشياء تخرق يعني يخرق العادة فيها فتفسع، أو يتحرك ما لا يتحرك، أو يعني يثبت ما لا يثبت في العادة ونحو ذلك. قد يقول قائل إذا هذه معجزة أو شبيهة بالمعجزة، فكيف ما الفرق بين المعجزة وبين المعجزة والكرامة والسحر؟ لأن المعجزة عبارة عن خرق العادات، المعجزة عبارة عن يعني شيء يفعله من تنزل أو يعني تجعل المعجزة على يديه ولا تكون إلا على يدي الأنبياء، خرق للعادات. وأيضا الكرامة تكون لبعض أولياء الله سبحانه وتعالى فيها خرق للعادة، فيها خرق للعادة، المعتاد أنه مثلا يعني لا يستطيع أن يدخل هذه الدار إلا بطريقة معينة بفتح الباب وكذا إلى آخر، لكن قد يكون له من الكرامة عند الله سبحانه وتعالى أنه يدخل هذه الدار بدون فتح الباب مثلا أو يسير سيرا طويلا لا يستطيع أن يسيره أحد إلا بكذا، كرامة من كراماته، أو يرى عن بعد كما ورد وعرف وثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان وهو في صلاة أو كذا فقال إيه الجبل الجبل يا إيش يا سارية الجبل يا ساري الجبل رآه من بعد وهذه كرامة من الكرامات. الإنسان مهما طال بصره وكذا لا يرى إلا في حدود معلومة أو مقدرة. فهذه كرامة تأتي للأولياء لبعض أولياء الله خارقة للعادة, وتلك معجزة تكون على أيدي الأنبياء خارقة للعادة. والساحر أيضا تكون يعني من عمله ما هو خارق للعادة, يعني يرى أو يجعل شيء لا يتحرك يتحرك أو كذا إلى آخره. فهل هذا حقيقة أو وهم؟ أهل العلم جمهور أهل العلم يقول لا, يكون فيه وهم نعم, لكن قد يكون شيء منه حقيقة بعلم ومعرفة وكذا وطرق يستعملها. لكن هذا الاستعمال حرام لا يجوز, لأنه لا يتوصل إليه إلا بالكفر كما قال الأنبياء أو الملائكة فلا تكفر إلى آخره. فإذا هذا استعمال لشيء يتوصل إليه ويخرق العادة ولكنه محرم ممنوع كفر, هذا عمل الساحر. عمل الساحر طيب ما الفرق؟ كل ذلك يخرق العادة. قال الفرق, الفرق أن النبي إنما يأتي بالمعجزة ليتحدى بها الناس لتصديق قوله, للتحدي. المعجزة على أيدي الأنبياء للتحدي والإعجاز, وأنه طبعا ليس له شاهد على هذا, هو يدعي الغيب وأنه ينزل عليه الوحي من السماء. من يشهد؟ لابد من شيء يعني دليل قوي يعجز عنه المخالفون ليشهد لهذا لمدعي النبوة أنه نبي, أنه نبي. ومن هنا جاءت المعجزات على أيدي الأنبياء, فجاءت معروف معجزة عيسى ومعجزة موسى ومعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, وهي من أكبر, هي أكبر المعجزات, هذا القرآن الموحى إليه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, تنزيل من حكيم حميد, لم يستطع ولن يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثله ولا بسورة من مثله ولا بعشر سور من مثله كما قال الله سبحانه وتعالى. فهي المعجزة الخالدة ثابتة يعني وثبت بها وبغيرها مما جاء على يديه صلى الله عليه وسلم من رسالته. يبقى الولي, الولي أيضا لا يتحدى بمعجزته أو بخرق العادة التي تسير على يديه ولا يقصدها أصلا, إنما تأتي هكذا يعني كرامة من الله سبحانه وتعالى له, فلا يتكلف لها ولا يتحدى بها, وإنما تأتي من باب الكرامات لهؤلاء الأولياء. يبقى مسألة إذن الساحر يختلف عن هذا وهذا, بأن الساحر يتكلف ويتعلم ويعمل ويجمع أشياء ويفرق أشياء ليصل إلى مراده, إذن فهو عمل يعمله الله أراد أن يترتب على عمله هذا تأثير معين, وهذا العمل حرام ممنوع شرعا كبيرة من الكبائر لأن الله نهى عنه, ولأنه عمل الساحر لا يعمل إلا في الشر, حتى لو ظهر أنه فيه خير وأنه يبلغ يعني يخبر فلان بكذا وكذا إلى آخره, لكن هو أصلا منشأه الكفر والمعصية وكذا والاستعانة بالشياطين, فهو حرام كبيرة من الكبائر بسبب هذا. نعم, الزمزمة التي وردت في الحديث قلنا إنها كما قال في القاموس الصوت البعيد له دوي وتتابع, والمقصود به يقول يسمى أيضا تراطم الأعاجم على أكلهم هو صموت لا يستعملون, وهم صموت يتراطنون وهم صموت, يقول لا يستعملون اللسان ولا شفة لكنه صوت تديره في خياشيمها يعني العلوج وحلوقها, فيفهم بعض هذه الأعاجم عن بعض. نعم, قوله هنا في الحديث يعني هذا حكم شرعي, فلم يقتل من صنعه, يعني إشارة إلى أنه أن المعاهد أو الذمي يعني غير المسلم الذي في ديار المسلمين إذا استعمل السحر هل يجب على ولي الأمر قتله كما يجب قتل المسلم الذي يتعاطى السحر؟ قال ذكر فيه حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر, قال أنه هذا حديث مرسل, ابن شهاب يقول أنه سئل على من يعني من سحر بل على من سحر من أهل العهد قتل, قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع به ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب. وقصة سحر الرسول صلى الله عليه وسلم واردة ثابتة في الصحيح, وذكره يعني هنا الشيخ ذكر هذا أن عائشة, وهذا الذي معنا عن عائشة قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله, حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي, عائشة تقول حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعا، يعني دعا وكرر الدعاء، ثم قال، يعني يخاطب عائشة: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته؟ دعا الله فأجابه. قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. مطبوب يعني مسحور أو مريض، لأن الطب كمطبوب استعمله في الصحة وفي المرض، مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشط ومشتل، هذا يعني مشط، المشط هو ما يمشط به معروف، ومشاطة، المشاطة هي أيضا بقايا الانتشاط الشعر من الرأس أو من اللحية، وجف طلعة، طلعة ذكر، جف طلعة يعني غلاف طلعة، طلع من طلع النخل ذكر. قال: فأين هو هذا الذي وضع؟ قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، لكأن ما هذه البئر نقاعة الحناء. نقاعة الحناء معروف أن الحناء إذا وضع في الماء ماذا يصير؟ يتغير لونه إلى الاصفرار أو الاحمرار، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. يقول: ولكأن النخل الذي حولها رؤوس الشياطين. قلت عائشة تقول: قلت يا رسول الله، أفأخرجته هذا السحر الذي في المشط والمشاطة؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، فأمر بها يعني البئر فدفنت. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قالت: فقلت يا رسول الله، أفلا أخرجته؟ قال: لا. هذا الحديث أورده الشيخ في بيان على أن السحر حقيقة، وأنه قد يقع، وأنه قد يقع لأكرم الناس، وقد سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من المرض ومن الابتلاء والاختبار الذي يبتلي الله ويختبر به بعض الناس من بعض، وقد يحصل هذا الابتلاء يعني أفضل الناس وأعلى الناس وأكرم الناس على الله، وقد حصل لسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكننا نقف قليلا في هذا الحديث لأشياء أو شبه أو إشكالات تحصل، وأنه طيب سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت هذا الحديث الصحيح، وثبت أيضا أنه كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، وثبت ورد في حديث أخرى أنه كان يرى أنه يأتي أهله وهو لا يأتيهم ونحو ذلك. إذا معنى هذا أنه كان هناك تأثير حقيقي على تصرف الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يرى شيء وهو لم يقع، ويأتي يرى أنه فعل شيء ولم يفعل. هذا الإشكال فيه أنه يعني هل له تأثير في تلك الفترة التي كان يأتيه ولا كان فيه له تأثير على رسالته عليه الصلاة والسلام وهو المبلغ عن الله؟ فكيف وهو الرسول والمبلغ ويكون يرى الشيء يعني أنه أتى شيء ولم يأتيه، فعل ولم يفعل؟ هذا إشكال يثار، من سمع هذا الحديث يقول هذا نبي الله ومعصوم وكذا، فكيف يقال يعني؟ لا إشكال يا إخوان، لا إشكال أبدا، ولم يحصل أي إشكال لا عند الصحابة ولا عند من بعدهم، إنما ظاهر اللفظ يحتاج إلى بيان. بيانه أن هذا التأثير الذي ورد فيه أنه كان يخيل إليه أنه يرى الشيء يفعل الشيء ولم يفعله، وورد في بعض الأحاديث أنه يأتي أهله وهو لم يأتيهم إلى آخره، هذا تأثير حسي مادي فيما ليس له علاقة بتبليغ الرسالة، ما ليس له شيء يعني في الحياة العادية. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم له صفات جبلية طبيعية وأفعال جبلية طبيعية ليس لها علاقة بمسألة تبليغ الرسالة، وله يعني صفات خاصة من الأقوال والأفعال ونحو ذلك مما يتعلق بتبليغ الرسالة. فكل ما له علاقة بتبليغ الرسالة أو حفظ ما أوحى الله إليه به وتبليغه لغيره فهو معصوم فيه من أي خلل، معصوم فيه من الوهم، معصوم فيه من الخطأ، معصوم فيه من الكذب وهو معلوم، معصوم فيه من يعني أي تأثير يحصل. وحتى في المسائل الاجتهادية التي لم ينزل فيها عليه فيها وحي أولا، قال كثير من أهل العلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يجتهد فيما لم ينزل عليه فيه وحي، ولكن اجتهاده يؤول إلى الوحي، فإما أن يقر عليه يسكت عنه بأن فعله صحيح فهو في حكم الموحى به إليه، وإما إن كان فيه نوع يعني الأولى أن يفعل كذا وكذا يصحح في حياته عليه الصلاة والسلام، كما في مسألة قصة أسارة أو أسارة بدر عندما أخذ منهم الفداء، فقال الله سبحانه وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرة حتى يثخن في الأرض، إلى آخر الآيات التي جاء فيها. نعم. لعلنا نكتفي في هذا اللقاء بهذا الدرس، لأن الوقت يعني ربما يكون فيه شيء من الضيق، إنما يكفينا هذا، وننبه ونذكر وسنستمر إن شاء الله تعالى نستكمله في اللقاء القادم، أن السحر من أكبر الكبائر، وأن يعني حده هو في باب الحدود، الشيخ ذكره في باب الحدود، والفقهاء يذكرون يعني الكلام عن السحر وحد الساحر في كتاب الحدود، وأنه حده يعني ضربة بالسيف أو يضرب بالسيف يعني يقتل، وبعض أهل العلم يقول يفرق، يقول إن قتل بسحره يقتل، وإن لم يقتل يعذر، ثم بعد هل يستتاب أو لا يستتاب؟ أظهر من أقوال أهل العلم أنه يستتاب، لأنه أعمال عمل معصية مخالفة يرتكبها يمكن أن يتوب منها ويقلع عنها، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل. خلاصة هذا ما ورد في يعني هذه الأحاديث التي سبقها، وحديث قصة ما حصل من سحر النبي صلى الله عليه وسلم هذه قصة ثابتة صحيحة، ولا تأثير فيها على ما جاء به صلى الله عليه وسلم مما مُمر بتبليغه، وفيها دلالة على أن السحر قد يحصل للصالح من الخلق ولغيرهم إذا كان قد ابتلى الله به نبيه وهو أفضل الخلق عند الله، ولكن له علاج، له علاج، وعلاج السحر قد يستصعبه كثير من الناس فيلجأ إلى أن يقع في الخطأ وفي المحظور، ويقولون ما يفك السحر إلا ساحر إلى آخره، فيذهب يبحث عن يعني الطرق غير الصحيحة. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم عولج وبهذا رقية، وقف واحد من الأنبياء من الملائكة عند رأسه والآخر عند قدميه، وقالوا إنه مطبوب يعني مسحور، ومسحور بكذا، وبلغوه علموه بنوع السحر، وذهب ورآه وعرف موكنه ودفن البئر، أمر بدفن البئر، لكن ورد في أحاديث صحيح أنهم إيش أعادوه أو إيش رقوه بالرقية، الرقية المعروفة المعوذات، رقوه بالمعوذات، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتقرأ قل هو الله أحد، وهناك آيات كثيرة من كتاب الله يستشفى بها ويسترقى بها ويرقى بها في مثل هذه الأحوال. وأهم شيء في الأمر أن الإنسان يعلق معتقده وقلبه وذهنه بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو الشافي المعافي، ويتخذ الأسباب الصحيحة، ولا يلجأ إلى الأساليب التي تؤدي به إلى الكفر والضلال، لأنه سيأتينا من الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أو لم تقبل له صلاة 40 يوما، إلى آخرك ستأتي الأحاديث. فلهذا ننبه الآن تنبيها موجزا، ويعرفه الحمد لله مسلمون، على أن تعاطي السحر أو تصديق الساحر أو الاتيان السحر بأي حجة من الحجج، سواء للعلاج طبعا كونه يتعاطاها أو يأتي به ليضر الناس، هذا يعني خطأ وكبيرة مضاعفة، يعني إيذاء وضرر وارتكام محظور، لكن كونه مريض وبه كذا وإلى آخره ويأتي ليتعالج يقول والله أنا مريض لابد أن أتعالج، لا، مريض وتتعالج نعم، ولكن بما شرعه الله وأباحه وجعل فيه شفاء، ولم يجعل في السحر شفاء لأحد. وإن شاء الله سنواصل الحديث أو الدرس في هذا في الدروس القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. هذا واحد يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ألاعب، هكذا يقول، الذي يسمى أو اللاعب، هل اللاعب الذي يسمى في الوقت الحاضر بالألعاب البهلوانية من أنواع السحر؟ لا لا، الألعاب البهلوانية اكتشفوها كشفوها ويبينوها، يعني أنه عبارة عن حركات سريعة أو طريقات وطرق معينة كذا إلى آخره، ثم بعد في غالبها بعد ذلك يبين لك كيف، يعني أنه في هذه العلبة وضع شريط مدى الشكل وكيف يطلعه وكذا، نوع من يعني حركات ليست من السحر، لا ليست من السحر، السحر يدخل فيه نوع من الكلام والتمتمات والتعاويذ واستدعاء الشياطين وإلى آخره كفر. أما هذا فهو نوع من صحيح، هو يخيل للناس أنه يفعل شيء معين وكذا وحركات، لكن هذه حركات يعني أو جسدية أو جسمية استعراضية ليست من السحر الممنوع، ليست من السحر الممنوع، إلا إذا تخللها، إذا استعملها لأذى الناس أو لغش الناس أو كذا، فهنا يأتي الحظر فيها والمنع من هذا الباب، لا من باب أنها من السحر. السحر الممنوع المحرم الذي هو كبير من الكبائر هو ما يدخل فيه نوع من استخدام الشياطين والاستعانة بالشياطين والكلمات التي فيها كفر ونحو ذلك. نحن شباب اعتمرنا والحمد لله ونريد الذهاب إلى جبل النور بقصد الزيارة، هل في ذلك شيء؟ وهذا يجزاكم لا بقصد الزيارة، لا يعني زيارة أنك تذهب وتعتقد أو تظن أن ذهابك إلى جبل النور أو إلى جبل ثور أو إلى يعني أي موقع من المواقع الأثرية الإسلامية أنه يعني لك فيه أجر وهو نوع من العبادة، هذا لا، لأن الله سبحانه وتعالى ما أمر بذلك ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ولا فعله أحد من الصحابة. نعم كونك إذا وصلت لمكة وقد أتيت من بلد بعيد وهذه مواقع إسلامية ومعلومة وكذا إلى آخره وأردت أن تتعرف على هذه الأثار، لا شك لا بأس بذلك، من باب العلم بالشيء، من باب المعرفة، من باب معرفة الموقع، من باب أيضا تذكر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب من هذا الموقع هنا في بيته بجوار الكعبة إلى غار حراء في مسافة الآن راهبة قريبة دقيقة أو دقيقتين بالسيارة، لكن كانت خلاء وجبال وشعاب ومها يعني وفيها نوع من يعني، ويذهب وحيدا ويختلي يعني بنفسه يناجي ربه ويعبد الله سبحانه وتعالى في ذلك الغار. نحن ونحن شباب يعني أنا زرته مرة واحدة للاستطلاع أيضا، يعني أكون أنا من سكان مكة لمعرفة، ما استطعت أن أصل الغار إلا بجهد جهيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه كرارا ومرارا وليس آمنا ولا